سريا على موقع djkimo.com. كيمو الديب محنية في جرح كتير وفاسية وقصص الحب وهمية ومنك دنيا عنادية بتيجي عادة فجلقات هغير تبتي وسكات وهحرق دفتر الماضي هكون انسان غير العادي هعيش انا ليه قعدوني جبروا خلونا اتحول وبسطة مش هايب الموت وعيشها غدودي وسلاحي مليان لو جاية معاك انا مهنتي في الشارع خلص بصحى على عراق وبنام على جماعة الزبار سيناريو الفيلم دي قصة شاب عاشق الدم وكل يوم البمد في الليل نفرقع وش الف الخصم ومش بهتم دماغي حاضر وبالضغط باخد فرد ده من غير ما ابيع المد عامل ست وعامل عدة برجل عدة شكلي والبيع علشان بلبس من اغلى برايع ولذيذ وفي اي مكان دخلتي بتخون في الليل بسهر وبضيع ياما ومش بحسب بعديها افكار وحريمك تكون كلها شاطر يا ميت مرحب هلا بخصب انا بندي جهزها عالكو بالشبشب طب انطلقني يلا اسحب ومطر فصل كلامي عندك معايا خصمي خد عدلك مفيش منه النفخ خدلك انا فين تقراها كم اسمك ما تستعجل سيتو مسمع عمر ابو بدر راجع يفجع فارس منه خاف ورجع مع الاخصم عايش بعبع وما بيرحم لو كل الناس هيخون انت صاحب ما بتخون انا وانت وبس والباقي كله اندل وما بتسوق نص اللي يخون من غيرك الدنيا بما تتعب قرب يا توينز علشان نتصور صورة في الدار مفيش راجعة بتسمعي ولا مش سامعة دموع عدي دموع افعى مش اتبطرتي عن نعمة وسبتي زمان انا نصحتك ومليون مرة حذرتك مشيتي ورا كلام عقلي فلو هتلومي لومي نفسك انا مش خسران امشي ومتجيش مش عايز حتى اسمع صوتي ما بتوحشنيش ولا حتى بيجي على بلاشوك خايمة وخداع ما بقتش باكل من تمثيلي علشان بياع ربنا كشفك من لعيبي جرحي عايشة وعيني بالدموع بايشة انا صعصابي جالي رعشة ونفسيتي بقت وحشة من الصدمة في قلبي كلام كتير مكتوم وصابني قلق ونفسي تعدي الايام بقيت اطبق ونفسي انا مكاتم فقها بعدين يا زمان انا نفسي ادوق يوم طعم الفرح اليوم انت بعاني وشارب من الايام ظلم وجهل صاحب الليل وكاس الحرمان بملا وبسكر وبقول مواويل انا في الاحزان واخد اسكار في جيت البحر عمر ابو جد الدبا على اغصان دايما يدلع عمر ابو جد درس حسابه في حدايق القرى اخو الريس حبيبه مجده بينفخ راجل جدع وكويس حبيبه مجده متريسه ايوه